طيب تذكر الأخت السائلة بأن لديهم أواني لها 10 سنوات عندهم من فضيلة الشيخ، تقول هل عليها زكاة؟ هل هي للتجارة ولا للاستعمال؟ إن كان للاستعمال فلا شيء فيها، ولو كانوا لا يستعملونها في السنة إلا مرة. وأما إذا كانت للتجارة ففيها الزكاة كل سنة.